الإمام أحمد والإمام أحمد، أتاه رجل بجزء من حديثه فقال هذا حديثي، فقرأه وتأمله وقابله على ما عنده وأصلح فيه أشياء ثم رده إليه وقال أروي عني. كذلك مالك، وهكذا الأئمة أهل الحيطة وأهل التحرز كانوا إذا جاءهم التلميذ بشيء من هذه الكتب ماذا يفعلون؟ يأخذون الكتاب، فإن كان شيئا قليلا نظر فيه، وإن كان شيئا كثيرا أبقاه عنده وتأمله وينظر فيه، وبعد ذلك يناوله إياه أو يرده إليه. هذا عرض المناولة، أن يكون الشيخ عالما بحديثه، وإن لم يكن حافظا فليكن عنده أصل صحيح منقح ليس يعني مدخولا فيه أو ليس فيه والعياذ بالله شيء من الأمور التي أدخلها عليه بعض الكذابين أو نحو ذلك. فإذا كان كذلك تكون المناولة في هذا الحال صحيحة ومعمولا بها. وذكر بعد ذلك ما قاله الحاكم في هذا العرض، أن هذا إسماع وهذا يقوم مقام السماع عند كثير من المتقدمين، وحكى منهم من سمعتم، وحكايته عن مالك على أنها حجة، المناولة حجة، لا أن المناولة هي برتبة السماع تماما. ثم ذكر بعد ذلك أن ابن الصلاح قال وقد خلط طيب كلام آخر ليس فيه جديد. عند هذا إن شاء الله نقف يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقية الكلام على المناولة، ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا بالحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والترمذي. القول أنهم لم يروه سماعا هل يلزم من ذلك الانقطاع؟ لا يلزم من ذلك الانقطاع. نعم. قال وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والترمذي والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. نعم. قال وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجابة. يعني عندما يقول الشيخ للتلميذ هذا كتابي لكنه لا يعيره ولا يملكه، إذا ما فيش مناولة، إذا ما في مناولة، كونه يقول هذا كتابي فإن قال له ارويه عني فهذه إجازة مجردة من المناولة. وأما إذا قال هذا كتابي ولم يناوله ولم يقل له ارويه عني هذا إعلام وإخبار، إخبار بأن هذا كتابه، ليس في هذا أنه أذن له بالرواية عنه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو تنال ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. يعني في مسألة عدم التمليك والإعارة يفصلون بين الكتاب المشهور وغير المشهور، فالمشهور يجوز له أن يروي عنه باعتبار أنه مشهور من غير طريق هذا الرجل، من غير طريق هذا الرجل، وغير المشهور الذي هو فقط من طريقه يقولون إذا لم يملكه فهو عبارة عن إجازة فقط. نعم. قال ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. المشهور هذا عند الأصوليين، إذا تجردت المناولة عن الإذن في الرواية كان يقول مثلا هذا كتابي ولم يقل ارويه عني، فالمشهور عند الأصوليين أنها لا يروى بها. نعم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. هذا البعض يذكرون مالكا رحمه الله أنه يرى الجواز، وأصحاب الشافعية يرون كذلك الجواز، ويستدلون بأن هذا قياس على الشهادة على الصدق. فلو أن رجلا قال قرأ صدقا مثلا وسأله سائل ايش في هذا الصدق، قال هذا الصدق فيه أن علي لفلان دين كذا وكذا، أن علي لفلان دينا، وإن لم يقل له اشهد عني أو اشهد علي بهذا الأمر، ولم يقل له اشهد، فلهذا الذي سمع هذا الكلام أن يشهد بأن فلانا كان معه صدق فيه كذا كذا بناء عن كلام هذا له. فأخذ هذا من باب القياس على الشهادة على الإذن أو الصدق، على الإذن أو الصدق. لكن ينظر أيضا في مطابقة الفرع للأصل في هذا القياس. نعم. قال رحمه الله قال ابن الصلاح ومن الناس من، ولكن أيضا من جهة أخرى يجب أن يعني يلاحظ شيء آخر، وهو إذا كان الشيخ واثقا من الكتاب ليس شاكا في شيء منه، وهو يعلم أن هذا كتاب صحيح إليه، وقال هذا كتابي ولم يكن عنده شك ولا ريب في شيء منه، فما المعنى أن يروي الطالب وعنه من على سبيل الإعلام؟ وإنما ينحط الإعلام في الرتبة نظرا أن الإعلام ليس كافا، لأن عندما تقول اروى هذا عني ففيه ثقة وفيه تأكد من أن المروي عنك هذا يعني صحيح النسبة إليك وأنك راض بأن يروى عنك، بخلاف أن تقول هذا كتابي. قد يكون هذا كتابك وما قد يكون هذا الكتاب كتابك، ومع ذلك أنت تحتاج إلى إدخال فيه أو تصحيح أو تعديل أو غير ذلك أو شيء من الإصلاح فيه. لكن إذا كنت واثقا أن هذا الكتاب لا يحتاج إلى شيء من النظر أو الإصلاح أو غير ذلك، فما المانع أن يروى هذا عنك؟ والعلة موجودة وهي الثقة في صحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماع، والله أعلم. عند هذا نعم. الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تحية السلام على المناولة، ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو حسن فهو أحسن. يعني أن قال أنبأنا إجازة، أنبأنا فلان إجازة، ويقول في الاصطلاح في الإجازة أن يقول أنبأنا، فينضم إلى ذلك كلمة أنبأنا إجازة فهو أحسن، وأبعد يعني من اللبس، هذا وجه حسنه أنه أبعد من اللبس. نعم. قال ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المفهوم بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. قال الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله أخبرنا بالتشديد. قد مر بنا أن السماع أن الراوي إذا سمع من شيخه فإذا أراد أن يروي الرواية يقول حدثنا أو حدثني أو سمعت أو سمعت، وإذا كانت الرواية بطريقة العرض كأن يقرأ التلميذ على الشيخ، ففي هذه الحالة ما يقول حدثنا ولا يقول سمعت، إنما يقول أخبرنا. ولو أنه قال أخبرنا فلان قراءة عليه فهو أدق، ولو كان يستمع رجلا يقرأ على الشيخ فقال أخبرنا فلان بقراءة فلان عليه فهو أدق. والإجازة والمناولة تكلم عليهما هنا حول الصيغة التي يعبر بها الطالب إذا أخذ الحديث بالإيجاز. فقال منهم من يقول أنبأنا، ومنهم من يقول أنبأنا إجازة، أنبأنا إجازة، وبعض الناس يسوغ أن يقول حدثنا وسمعته، وبعض الناس يقول حدثنا وأخبرنا، بعض الناس يسوغ هذا. وكان أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله يرى في الإجازة أن يقول أخبرنا، وقد عاد عليه بعض الناس، لكن أبا نعيم بين اصطلاحه، لكن أبا نعيم بين اصطلاحه أنه يقول أخبرنا فيما أخذه إجازة. والمسألة اصطلاحية، إذا بين اصطلاحه لا يلحقه عاب. لكن أكثر من العيب على أبي عبيد الله المرزباني، وذلك أنه كان يطلق الإخبار في الإجازة دون أن ينبه أنه يعني هذا، كما فعل أبو نعيم الأصبهاني. والمرزباني عيب عليه أيضا بعض الأشياء الأخرى من اعتزال أو غير ذلك، وقيل أنه كان يأتي بالمحبرة وبقارورة النبيذ فيشرب ويكتب، يشرب من النبيذ ويكتب. والنبيذ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يعده خمرا، وأهل الكوفة يتوسعون في أمره، يتوسعون في أمره كما مر بنا من قبل. على كل حال أمر الأصبهاني أخف، لأن الأصبهاني بين اصطلاحه، وكان يقول إذا قلت أخبرنا فهو مما أخذته إجازة، إذا قلت أخبرنا فهو مما أخذته إجازة. والعالم إذا بين مصطلحه أو اصطلاحه لا يلحقه عيب ولا لوم، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا سيما كما قال بعض أهل العلم إن أبا نعيم قد سبق بجماعة من أهل العلم يرون إطلاق كلمة أخبرنا في الإجازة، إطلاق كلمة أخبرنا في الإجازة، وجمهور العلماء على أنه لا بد من التقييد. ولا شك أن هذا أحكم وأسلم من اللبس، لأن الإجازة منحطة الرتبة عن العرض والسماع. فلو بينا وقال أخبرنا إجازة أو أنبأنا إجازة لكان أولى، أو مناولة، أو دفع إلي فلان كتابه، أو أعطاني فلان كتابه، أو غير ذلك. وأما لو جاء فله مذهب بالإجازة فيقول فيها خبرنا بالتشديد، والسخاوي فتح المغيث قال لا أعلم فارقا بين خبرنا وأخبرنا لا لغة ولا اصطلاحا، بل إن خبرنا لعلها أفضل من أخبرنا، لعلها أفضل من أخبرنا، ولكن أيضا هذا من باب الاصطلاح. فإذا اصطلح الأوزاعي لنفسه هذا له ذلك، وهو إمام عالم، والعالم له أن يجتهد في الاصطلاحات طالما أن هذه الاصطلاحات لا يترتب عليها ما يعني محظور شرعي. هذه مسائل اصطلاحية بين أهل العلم، والأمر في ذلك سهل طالما أن العالم يبين اصطلاحه. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن التقييد والتفصيل والبيان أولى وأفضل. نعم تفضل. ما في كلام العلامة أحمد شافر في مناولة الكلام؟ نعم. قال السيوطي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا سمع احدكم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه، فالبخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وطلبة العلم سعداء واسعدهم الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل الكلام والرأي الذين لا يتعرضون أحيانا في المجلس ولو مرة واحدة إلى الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعلامة رحمة الشافعي رحمه الله تعالى، قال السيوطي في التدريب والأصل فيها ما أي في المناولة، الأصل فيها الضمير يعود على المناولة، والأصل في الاحتجاج لها وفي اعتمادها والعمل بها والقبول بها، هذا الدليل الذي يسوقه. نعم. قال قال الترمذي في التزيد والاصل فيها ما علقه البخاري في العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لامير السريه كتابا وقال لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. يعني المقصود بذلك لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناوله الكتاب أو دفع إليه الكتاب لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. إذن إذا بلغت فاقرأ، إذا بلغت هذا المكان فاقرأ. فناوله ثم قرأه بعد ذلك، ولا يشترط في المناولة أن يقرأ على الشيخ، فمجرد أن يقرأ ما في الكتاب وقد نول وأذن له في ذلك فهذه مناولة. هذا أيضا مما يستدل به، أيضا مما يستدل به كتابات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر والأمم، كما كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى فلان وفلان، كتب إليهم كتبا وكان يعطي الكتاب للرجل ويقول ادفعه إلى فلان، فعندما يدفعه الرسول إلى المرسل إليه فهذا أيضا قد نول كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقرأه يعمل بما فيه، وقرأه يعمل بما فيه. المناولة أصل عظيم، والمناولة والإجازة منع هذا منع لخير كثير من سبل تحمل العلم. نعم. قال رحمه الله قال الشعيبي احتج به البخاري على صحة المناولة، وكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال وهو فقه صحيح. قال البخاري وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وقد نقل ابن لدين في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي هذه المناولة أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع ابنه فوق الثقة بالسماع منه وأدبه لما يدخل من الوامع على السامع والمستمع. هذا أيضا كما مر بنا هذا من التوسع، والحقيقة أن السماع ليس هناك أحسن منه، وبركة سماع العلم لا تدفع ولا يستطيع أحد إخفاءها أو دفعها. بركة تحصيل العلم بطريقة السماع بركة ملحوظة، ويعني لا يدفعها أحد ولا يستطيع أحد أن ينكرها. ففي السماع فوائد عظيمة، لا توجد هذه الفوائد في المناولة ولا توجد في الإجازة، لكن ما يصل الأمر إلى إبطال العمل بالمناولة أو الإجازة، لكن كون يقال هي أرفع من السماع غير صحيح. نعم. قال وهذه مبالغة. قال النووي والصحيح أنها منحقة عن السماع والقراءة. طيب نقف عند المكاتبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أجمعين أما بعد، قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على أنواع التحمل، القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديث فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليل وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. وقطع النهاردي من ذلك والله أعلم. وجوز الليل ومنصور بالمكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. المكاتبة هو أن يكتب الشيخ لتلميذ له سواء كان أصغر منه أو أكبر أو كان قرينا له بحديثه أو ببعض حديثه أو بنظمه أو نثره أو غير ذلك من الأشياء، يكتب له كتابا. وهذه المكاتبة أحيانا تكون من الشيخ ابتداء، الشيخ يكتب للتلميذ ابتداء حديثه ويرسله إليه، وأحيانا تكون المكاتبة بطلب من التلميذ، تأتي رسالة من التلميذ للشيخ يطلب منه أن يكتب له ببعض حديثه أو يكتب له ببعض تصنيفاته أو نظمه أو نحو ذلك. وقد يكتب الشيخ بقلمه، وقد يملي على ثقة، والثقة يكتب، وقد يكتب الشيخ للتلميذ ويناوله، وقد يكتب الشيخ للتلميذ بواسطة رسول يحمل هذا المكتوب إليه. وإذا كان الشيخ سيرسل الكتاب للتلميذ يشترط أن يرسله مع ثقة مؤتمن من أجل أن لا يدخل فيه، أو أنه يشد على الكتاب، يشد على الكتاب ويختمه بالهيئة التي لو غير شيء من ذلك لعرف المكتوب إليه أن الكتاب قد اعتراه تلاعب أو غير ذلك. وكل هذا من باب الاحتياط ووجود الثقة في أن الكتاب لم يأتيه أي شيء من التلاعب أو التغيير. والعلماء يقولون هذه الشروط هي من باب المبالغة في الاحتياط، وإلا سيكفي في هذا كله أن التلميذ يعرف خط شيخه، فإذا جاءه الكتاب من شيخه وهو خبير بخطه فقد كتب إليه أو كتب بما في الكتاب. والعلماء منهم من يشدد كما سمعتم أن يكتب هو بخطه أو يملي على ثقة، وإذا أرسل يرسله مع ثقة، أو يشد على الكتاب ويختمه أو غير ذلك. كل هذا خشية اشتباه الخطوط، لأن الخط قد يشتبه. لكن العلماء خاصة الذين عندهم خبرة بعضهم البعض يستطيعون أن يميزوا خط مشايخهم تمييزا دقيقا، يستطيعون أن يميزوا خط مشايخهم تمييزا دقيقا. فهذه المكاتبة إذا كتب الشيخ للتلميذ كتبت لك كذا وكذا وأجزت لك أن تروي عني، فهذه كتابة مقرونة بإيش؟ مقرونة بالإجازة. فهذا لا مش فيها خلاف، كتابة مقرونة بالإجازة. بل هناك من يجعلها أعلى من السماع، بل هناك من يجعلها أعلى من السماع باعتبار أن الخط أوثق من الحفظ وقد أجاز له. لكن قد مر بنا أن السماع لا يعلوه شيء، السماع أعلى، فإن المشافعة أضبط، المشافعة أضبط من مجرد الإرسال. لكن إذا كتب الشيخ للتلميذ هذا حديثي عن فلان عن فلان وحديثي عن فلان عن فلان وأرسل له ولم يقل له أجزت لك أن تروي عني، فهذه مكاتبة مجردة عن الإجازة، قد وقع فيها اختلاف. فمن أهل العلم من قال لا يروى بها، وأكثر أهل العلم على أنه يروى بها، بل إن القاضي عياض يقول استمر العمل على رواية المكاتبة بهذا الشيء، وهذا أمر موجود في الصحاح والسنن والمسانيد. كتب إليه فلان ابن فلان أنه قال أخبرني فلان، وهكذا دون أن يقول كتب إليه وأجازني، دون أن يقول وأجازني. فهذا كله يدل على أن عياض رحمه الله يرى أن المكاتبة المجردة عن الإجازة معمول بها، بل قال هي وإن لم يحدث فيها إجازة لفظا ففيها فقد تضمنت الإجازة، لأنه عندما يقول له هذا حديثي عن فلان ابن فلان يروي عن فلان عن فلان، هذا حديثي، ويقول له هذه الكلمة بعدما طلب منه التلميذ وأرسل التلميذ إلى الشيخ أن اكتب إليه بحديثك عن فلان أو اكتب إليه بمئة حديث من حديثك عن فلان، فيكتب هذا التلميذ أو هذا الشيخ الأحاديث هذه ويقول هذه أحاديث عن فلان ابن فلان، ردا على رسالته التي يطلب فيها أن يكتب له، كيف ليس في هذا إجازة الرواية؟ وذاك يطلب منه من أجل أن يروي عنه، فهذه قد تضمنت الإجازة معنا وإن لم تكن فيها إجازة لفظا، إذن القول الراجح أن المكاتبة سواء كانت بإجازة أو مجرد عن الإجازة أنها مكاتبة معتمدة في الرواية. وكيف يروي إذا حدث بها؟ هل يقول حدثني وأخبرني ويسكت؟ لا، وإن كان بعض العلماء يرى ذلك، لكن الأولى والأحوط من أجل ألا تلتبس بالسماع وألا تلتبس بالعرض أن يقول حدثنا فلان كتابة أو أخبرنا فلان كتابة أو بما كتب إلي أو نحو ذلك. هذا التقييد يزيل اللبس، فلا يظن أحد أنه قد أخذه على سبيل السماع أو أخذه على سبيل العرض، لا سيما والسماع والعرض أشهر عند العلماء أنهما أولى من هذا النوع من الرواية من المكاتبة، فلا يتشبع بما لم يعطى ولا يوقع أن واقف على كلامه في لبس فيظن أنه يروي سماعا أو عرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كلام العلامة أحمد شاكر في المكاتبة. قول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: المكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه. قلنا سواء يكتب الشيخ بنفسه أو يملي على ثقة آخر يكتب هذا أو ذاك. نعم. قال: المكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، وسواء كتبه لنفسه أم أمر غيره أن يكتبه، ويكفي أن يعرف المكتوب له ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة. هذا يعني الأصل، إذا عرف خط الكاتب وكان الكاتب سواء كان الشيخ أو من ناب عنه، وكان من ناب عنه معروفا أيضا بالثقة، إذا عرف الخط فهو كاف، لكن الشروط الأخرى وهو أن يشد على الكتاب يعني خيطا أو يضع عليه خاتما أو نحو ذلك، هذا كله من باب المبالغة في الاحتياط، وإلا فمجرد الثقة بالخط كاف. نعم. ولا شرط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت بالبينة. يعني كيف معنى تثبت بالبينة؟ يعني إذا جاء كتاب من رجل لابد أن يشهد ثقتان أن هذا كتاب فلان، هذا شرط لبعضهم، لابد من ثبوت البينة الشهود، أن يأتي شهود يشهدون أو شاهدان يشهدان أن هذا كتاب فلان ابن فلان وخط فلان ابن فلان، هذا شرط لبعضهم وليس هذا لازما، بل معرفة الخط كافية. نعم. ولو شرط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح. والذي حملهم على هذا القول الاشتباه في الخطوط، قالوا إذا نحتاج إلى بينة، لكن أيضا البينة هذه الشاهدان، شاهدان يشهدان أن هذا خط فلان، وقد اشتبه أيضا عليهما نعم. قال: وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتاب كافية ولعلها أقوى من الشهود. ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجابة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وكثيرا ما يوجد في متانيدهم ومصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة. والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة، هذا على قول بعض العلماء، وإلا فالخطيب يرى أن المناولة أرجح من المكاتبة، لأن المناولة فيها شيء من المشافهة، فيها شيء من المشافهة، ناوله بيده، ناوله الكتاب بيده، ففيها شيء من المشافهة أقوى من مجرد المكاتبة عندما يكتب ويرسل له. كتب، لو كتب وناوله فهذه مكاتبة وفي نفس الوقت أيضا مناولة. نعم. قال: المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع وأوسع، وأن المكاتبة بدون. وهناك من رجح المكاتبة على المناولة، قال: المكاتبة فيها الكتاب خاص بالطالب، لأن الطالب يكتب لشيخه اكتب لي كذا فيكتب من أجله، اكتب لي كذا فيكتب من أجله، فهو في هذه الصورة أقوى من مجرد المناولة، فقد يكون الكتاب عنده له أو لغيره وناوله، بعض العلماء يرى هذا. نعم. والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق. كلام العلماء أحمد شاكر هذا ليس مسلما به، القول بأنها أرجح من السماع وأوثق. هذا القلم. نعم. قال: بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق، وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. والراوي بالمكاتبة يقول: حدثني أو أخبرني، ولكن يقيدهما بالمكاتبة، لأن إطلاقهما يوهم السماع فيكون غير صادق في روايته، وإذا شاء قال: كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معناه. هذا صنع لأنه ما في الجديد. فنكون انتهينا الآن من الكتابة أو المكاتبة، بقى إيش؟ وقفنا عند الإعلام، ها؟ الإعلام والوصية والوجادة، ونكون قد انتهينا من أقسام التحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: بقية الكلام على أقسام التحمل. القسم السادس: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد طلق الرواية لمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباح، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. نعم، هذا القسم السادس أو النوع السادس من أقسام التحمل، وهو إعلام أو الإعلام، وذلك أن الشيخ يقول للطالب: هذا كتابي أو حديثي أو مسموعاتي من مشايخي أو مروياتي عن شيوخي أو نحو ذلك، مجرد أن يعلمه، لا يناوله ولا يقول له اروي عني إجازة ولا يكتب به إليه، له إجازة ولا هو مناولة ولا هو كتابة، إعلام، إخبار، إخبار فقط. وهذا موجود في بعض كتب الحديث أن الطالب يأخذ من شيخه بعض الحديث بهذا الوجه. ومن أهل العلم من منع من الرواية أو من الرواية بهذه الطريقة، قال هذا شيء لا يروى به، لأنه لو كان متثبتا من كتابه وواثقا أن كتابه ليس فيه خلل، فلماذا ما أجازها بالرواية؟ إذن حجة من منع أن الكتاب لعل فيه خللا، لعل فيه خللا، ومجرد أن يقول هذا كتابي أو هذا حديثي أو سماعي أو غير ذلك، هذا لا يؤخذ به رواية لا إجمالا ولا تفصيلا، هكذا يقول بعضهم. وأما الذي يرى الجواز فإنه يقول هذا من باب الشهادة أو من باب القياس على الشهادة. فلو أن رجلا قرأ صكا مثلا مكتوبا، فقال له قائل ما في هذا الصك؟ قال في هذا الصك أن علي دينا لفلان قدره كذا. سمعه يقول هذه الكلمة، في هذا الصك أن علي دينا لفلان. فلو طلب من هذا الرجل أن يشهد أنه سمع أن فلانا اعترف أو أخبره بأن عليه دينا لفلان، قال له أن يشهد بذلك، وإن لم يأذن له بالشهادة وإن لم يقل له اشهد علي بهذا، فقاسوها من باب هذه الشهادة. والقاضي عياض يقول كونه يقول هذا كتابي، هذا حديثي، هذا معروي عن شيوخي، هذا يتضمن معنى الإذن له في الرواية، يتضمن معنى الإذن له في الرواية. والذي يظهر لي أنه إذا لم يكن في الكتاب خلل يمنع صاحبه من إجازة تلميذه أو نحو ذلك، فلا بأس من الرواية ومن العمل بالحديث الذي يروى من هذا السبيل. ونقرأ إن شاء الله ما قال علامة أحمد الشاكر، ننظر ماذا قال. نعم. قال علامة أحمد الشاكر رحمه الله تعالى: ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة، بل أجاز الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك. فلو قال الشيخ للراوي، هو هذا يعني كلام الحافظ ابن كثير، أن الظاهرية قالوا لو أعلمه ثم نهاه فإنه لا يأخذ بهذا النهي كما في السماع. هو ليس الظاهرية فقط الذين قالوا بهذا القول، حتى الرمى هرمزي أو محمد الرمى هرمزي يقول أيضا بهذا القول، وذهب إلى أنه لو أخبره أن هذا حديثه ثم نهى أن يروي عنه فلا يقبل هذا النهي. ونقل هذا أيضا عنه عياض ووجهه وعده وجيها، ونقل ذلك عنه ابن الصلاح. نعم، بل القاضي عياض يقول والنظر لا يقتضي سواه، يقول ولا يقتضي النظر سوى هذا القول، حتى وإن منعه فلما أنه اعترف أن هذا حديثه فله أن يقول أخبرني فلان، أعلمني فلان أنه روى عن فلان كذا كذا إلى آخر، وإنها هو كما أنه إذا حدثه وقال لا تروى عني فله أن يروي عنه. نعم، الشاهد ليس الظاهرية فقط الذين قالوا بهذا، وبعض العلم أخذ مذهبا آخر، منهم من منع الرواية بالإعلام، ومنهم من أجاز الرواية بالإعلام، ومنهم من فصل وقال تجوز يجوز العمل ولا تجوز الرواية، يعني تعمل بالحديث الذي تضمنه هذا الكتاب الذي أعلمك شيخك أنه من جملة حديثه تعمل به لكن لا ترويه. والظاهر أنه إذا أمن أو أمن الخلل فلا بأس بالرواية والعمل. نعم. قال فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني أو لا أجيدها لك، جاز له مع ذلك روايتها عنه، قال القاضي عياض: وهذا الصحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته. وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح. الشهادة على الشهادة أن يشهد الرجل على أن لفلان كذا عند فلان، ثم تشهد أنت على الشاهد أنه شهد بهذا، فلو نكل الشاهد الأول وتراجع تشهد أنت على شهادته، هذا المقصود بالشهادة على الشهادة. نعم. قال: وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضا فالشهادة تختلف عن الرواية في أكثر الوجوه، والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذه شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالصحابة بن جبير رحمه الله تعالى كلامي على أقسام التحمل: القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص. فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلان في الرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم. الوصية هي أن الشيخ يوصي بكتبه لفلان، أوصى أحد الشيوخ مثلا عند موته أن كتبي هي لفلان، فذهبوا بها لفلان، هل الموصى له أن يروي من هذه الكتب وأن يقول أوصى إلي فلان بكذا وكذا ويكون هذا سبيلا من سبل التحمل أم لا؟ على قولين كما سمعت، من رأى أن هذا جائز يقول هذا شبيه بالمناولة، عندما أرسل له كتبه هذا شبيه بالمناولة، والمناولة قد سبق أنها نوع من أنواع التحمل سواء كانت بإجازة أو بدون إجازة. وقال: إرسال الكتاب إليه إذن له بأن يحدث بما فيه، هذا أو هذه حجة من أجاز الرواية بالوصية. وأما من منعها فقال: عندما يرسل الرجل كتابا إلى رجل فيحدث بما فيه، ما الفرق بين هذا وبين شراء الكتاب من الدكاكين؟ كان بعض المحدثين إذا مات يبيعون كتبه، تعرفون ما كل محدث يكون أبناؤه طلاب علم ولا أهل بيته طلاب علم، أحيانا يموت المحدث وليس وراءه من يبالي بالعلم، والكتب هذه يأخذ يذهب بها العطارين وأصحاب البيع والشراء، فيبيع هذه الكتب يبيع فيها ويرسل. فيقول المانع من الوصية قال: عندما ترسل لي كتابا كأني أذهب الدكان أشتري كتابا، إذا كنت تجيز الرواية بالوصية فأجز لمن ذهب واشترى من الدكان أوراقا فيها أحاديث عن فلان ابن فلان أن يروي عنه، وهذا أمر متفق على منع الرواية عنه أو منع الرواية به، فقاس هذا على ذاك. والحقيقة أن هناك فرقا، فإن الوصية فيها نوع، فيها نوع من الإذن وفيها نوع من الرضا عن الكتاب. ولو أن صاحب الكتاب يدري بأن في الكتاب خللا لكان يبين وإن أوصى إليه قال لا تحدث بكذا أو لا تفعل كذا. فالأصل أن الرواية بالوصية جائزة إذا كان الذي حمل الكتب من الموصي إلى الموصي إليه ثقة، أو كان خط الموصي معروفا عند الموصى له، وكان الموصى له متثبتا من أن هذا خط فلان ابن فلان وليس عليه إدخال أو إلحاق. هذا الذي يظهر في أمر الرواية بالوصية. ونقرأ إن شاء الله ما قال العلامة أحمد شاكر في هذا. نعم. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: قد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام. وعندنا في الحاشية شيخنا الألباني رحمة الله عليه لما قال ابن الصلاح، لما ذكر الحافظ ابن كثير شبهه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية، قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وإما زل من عالم أو متأول. فيقول شيخنا في الحاشية: بل هذا هو البعيد، يعني استبعاد ابن الصلاح هو البعيد. فظاهره أنه يرى أنها شبيهة بالإعلام أو بالمناولة. نعم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرب مثله ولا قريب منه هنا، وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها، لأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام، وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له، يعني إجازة من معين لمعين في معين، يعني هو شبيه في الإجازة وفيه معنى الإجازة من معين هو الشيخ لمعين الموصى له بمعين الكتب الموصى بها. نعم. قال: لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة، وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. نعم. أقرأ وأقول كلام من الشيخ الحلبي. قال الشيخ الحلبي رضاه الله تعالى: ومثال الوصية ما فعله أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين، حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني. كان عبد الله بن زيد الجرمي هرب من البصرة إلى الشام وكان مستخفيا، وعندما جاءه الموت أوصى بكتبه إلى أيوب بن أبي السختياني في البصرة إن كان حيا فترجع إليه، لأن الجرمي أو ابن عبد الله بن زيد بن أبي قلابة كان عنده، كان يخاف السلطان وكان هاربا. نعم. قال: حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوب أبو قلابة. نعم. نعم أبو قلابة، أنا قلت ابن أبو قلابة. نعم. قال: إلى أيوب أو إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرم ونفذت وصيته، وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصرة، فسأل ابن سيرين أيجوز له التحديث بذلك، فأجاز له أن يرويه، ثم قال له: لا أمرك ولا أنهاك، هذا توقف من ابن سيرين، لا أمرك ولا أنهك. نعم. قال السخاوي، قال السخاوي بفتح المغيث معلقا هو الحق المتعين، لأن هو الحق المتعين يعني عدم الرواية بالوصية. السخاوي يرى عدم الرواية بالوصية. ها في سقط هنا وش؟ ما عندنا إلا قوله هو الحق المتعين. في سقط هنا. وعلى كل حال فالبطلان. نعم. قال وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديد لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا يتضمن الإعلام القول بأنها لا إجمالا ولا تفصيلا فيه شيء من النظر، ولا يتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية أيضا في شيء من النظر. ليس ظاهرا ما قاله السخاوي بأن وصية المحدث لتلميذه الذي يحبه ويريد أن يعطيه شيئا وأن يتحفه بشيء دون بقية التلاميذ وأن يخصه بشيء دون بقية الناس، أن هذا ليس فيه معنى الإجازة لا إجمالا ولا تفصيلا ولا صريحا ولا كناية، هذا قول فيه خسف وفيه بخس حقيقة. نعم. قال لأن الوصية ليست بتحديد لا إجمالا ولا تفصيلا ولا يتضمن الإعلام. إيش يعني ما في الكتب إيش يفعل بها؟ سأل ليش يعني خصه دون الناس بهذه الكتب؟ مشان يبيعها ويكون تاجرا أو إيش؟ يعني أكثر ما يظهر من إرسال محدث لمحدث ومن شيخ لتلميذ ومن صديق لصديقه ومن رجل لرجل مقرب إليه دون غيره يخص بهذه الكتب، لماذا؟ ما المراد من هذه الكتب؟ ما ذهبت لمحدث إلا الحديث، هذا أول ما تبادر للذهن هذا. ولو كانت هذه الكتب ليس فيها أي معنى من هذه المعاني، وهذا هو أهم ما يهم المحدث، لما وصلت إلى أيوب ذهب وسأل ابن سيرين أحدث بها أم لا، هذا هو مقصود من الكتب. ما قال له أبيعها أو ما أبيعها، ولا قال له أخزنها أو ما أخزنها، ولا قال له أفرقها على الناس أو لا أفرقها، قال أحدث بما فيها أم لا. هذا هو ما يتبادر لطالب العلم وللمحدث عندما يؤتى بكتاب من قبل شيخ. فالقول بأن هذا ليس فيها لا صراحة ولا كناية ولا شيء قول يعني فيه هضم عظيم لهذا المعاني، ورد بلا مبرر لأقوال من أجاز العمل بالوصية. نعم. قال ولا يتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية على أن سبحان الله، الإعلام مجرد أن يقول هذا كتابي، الإعلام فقط هذا كتابي، أما أوصي بأن كتبي لفلان ابن فلان وتذهب له الكتب، ما في إعلام هذا؟ هل هذا ما في إعلام؟ أوصى بأن كتبه لفلان ابن فلان، والناقل لهذه الكتب من الشيخ إلى الموصى له ثقة، هل هذا ما في إعلام؟ يقول لك حتى ما تتضمن الإعلام لا كصراحة ولا كناية، هذه أقوى من الإعلام، هذه أقوى من الإعلام، لأن الإعلام يقول هذا كتابي، هذا كتابي اللي فيه هذا كتابي، لا أعطاه ولا أوصى له ولا ناوله، هذا كتابي فقط. فالإرسال فيه معنى، فيه معنى قوي من الرواية. نعم. قال على أن ابن سيرين المفتي بالجواب كما تقدم توقف فيه بعد وقال يستاهل نفسه لا أمرك ولا أنهاك، بل قال الخطيب عقب حكايته يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظها، فلذلك استفتى المسيرين في التحديد منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام التحمل القسم الثامن المجادلة. صورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية. يعني قوله هنا على سبيل الحكاية أي لا على سبيل الرواية، معلق على هذا أي لا على سبيل الرواية. وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يقول هذه رواية صحيحة ومنهم يقول ليست رواية إنما هي حكاية. وقد مر بنا أن صيغة التحمل كثيرة، وأعلاها السماع ويليه العرض، ثم بعد ذلك الإجازة والكلام فيها وفي المناولة والمكاتبة والإعلام والوصية إلى غير ذلك. ومما لا يخفى علينا أيضا أنه ما من صيغة أو ما من طريق من طرق التحمل إلا ووجد هناك من لا يعتد به من باب الرواية إلا السماع. العرض نفسه فيه خلاف أم لا؟ مر بنا أن فيه خلافا، أهل العراق لا يرون العرض شيئا، أهل العراق لا يرون العرض شيئا، الإجازة فيها خلاف، المناولة فيها خلاف، المكاتبة فيها خلاف، الوصية فيها خلاف، الإعلام فيه خلاف، هذه الصيغة والوجادة الآن بين أيدينا فيها خلاف، إلا السماع فلم يختلف فيه. وهذا دليل إجماع، دليل إجماع المحدثين على أن السماع طريق التحمل واختلف في غيره. هذا طريق أو وجه من وجوه ترجيح السماع، ويرد به على من رجح العرض عليه أو من رجح الوصية مع المناولة مقرورة بالمناولة عليه، ويرد به على من فضل شيئا على السماع فيقال له السماع موضع اتفقت عليه الأمة، وما دون السماع وقع فيه خلاف بين قلة وكثرة، فكيف يقول بعد ذلك إن المختلف فيه مقدم على المتفق عليه؟ لا. نعم، اتركني أعلق هذا التعليق عند السماع. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده فله ان يرويه عنه على سبيل الحكايه، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. فيقع هذا كثيرا. في مسند الامام احمد يقول ابنه عبد الله: ودس بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. وله أن يقول، لكن هذا كله كما سمعتم أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص، وأن يكون هذا الخط معروفا عنده، وأن يكون مستوثقا من صحة الخط إلى صاحبه، هذا هو الأصل. إذا كان عنده أدنى شك في أن هذا الخط خط فلان أم لا فلا صح أن ينسب إليه هذا الكلام. نعم. ايش؟ وصورته ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده، بشخص باسناد شخص. نعم. نعم. قال له ان يقول: قال فلان اذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. يعني اذا كان من المعلوم انه لم يسمع منه اصلا وقال قال فلان فلا احد يفهم من هذه الكلمه انه قد سمع من اجل التدليس. لكن العبارة الأولى أحسن وأدق، وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان كذا. وهذا الكلام كله على ماذا؟ على عندما تذكر أنت عن كتاب غيرك، عندما تذكر عن كتاب غيرك الخلاف في الوجادة إذا كان في كتاب غيرك، تقول مثلا وجدت بخط فلان كتابا فيه كذا وكذا، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء تقبل أو لا تقبل. لكن إذا وجدت أنت في كتابك الذي كتبته أنت بخطك وجدت شيئا بخطك لكنك غير متذكر ناس لهذا الحديث هل هو من حديثك أم لا، فإن قلت وجدت بخطي في كتابي كذا وكذا هذا ما فيش مجال للتشكيك فيه أو عدم قبوله، إلا أن يكون هذا قد أدخل عليك فهذه مصيبة أخرى ستسقط كتابك كله. لكن إذا كنت أنت وجدت في كتابك أنت الذي كتبته بخطك شيئا نسيته فما فيش خلاف في مثل هذا، يجري عليك ما يجري على غيرك من العلماء في القبول والرد على حسب الثقة والضعف. نعم. قال ابن صلاح إذا ذهب بعضهم فأطلق به حدثنا أو أخبرنا وانتقل ذلك على فاعل، يعني عندما يطلق في الوجادة حدثنا وأخبرنا يقول هذه مجازفة وغير صحيح ما ينبغي له أن يقول هذا. نعم. قال وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان وقال فلان أيضا ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. هذا يوضح لك الكلمة السابقة، كلمة ان هذا من باب يعني ايش كان يقول عبارته يروي عنه على سبيل الحكاية، يعني مش ليس من باب الرواية عنده اقل، انما يحكي شيئا وجده، ما هي رواية، انا وجدت شيئا كذا كذا، ما يروي عنه لانه لا اجاز ولا ناوله ولا كتب اليه ولا اعلمه ولا سمع منه ولا عرض عليه، فيقول كيف يكون هذه رواية وما في اي شيء من هذه الوجوه. نعم. قال اما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول لوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح الحقيقة هذا الذي يعني عليه العمل، وعند الثقة بالكتاب إذا وثقت أن هذا خط فلان ابن فلان فأنت تنسب الكلام إليه وتعمل بذلك إذا كان هذا الرجل ثقة في كتابه. نعم. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. الآن يستدل الحافظ ابن كثير للوجادة، يستدل لها. نعم. قال وقد ورد وهذا الحديث السخاوي صحيحه وأخونا أظن الشيخ الحلبي في الحاشية مال إلى أنه بمجموع طرقه حسن، انظر ما بحثه انا. نعم. ضعيف الشيخ الابن ضعفه ما شاء الله. ها فليراجع. نعم. ها هو ذكر هنا ها حد من الاخوان هنا جمع طرقه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ قال الملائكه. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الانبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا هو الشاهد يعني من الحديث، قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، فهذا مدح من النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهي سورة الوجادة، أنهم وجدوا كتبا فأمنوا بما فيها. فلو كان الإيمان بما في الصحف لا يعمل به وغير صحيح، فلماذا يمدح النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء؟ لكن كما يقال ثبت العرش ثم انقش. نحتاج أولا أن نعرف صحة هذا من ضعفه. نعم. قال وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. لا، ما قرأناش كلام في 69، ما قرأناش كلام محمد شاكر. اقرأ الجزئية التي تتصل بكلام أحمد شاكر من كلام حافظ ابن كثير، واذكر لنا التعليق الذي عليها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح قطع بعض المحققين من أصحابه في الوصول لوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره. قال ابن الصلاح وهذا الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: في كل أنواع الرواية بالحديث من السماع إلى الإجازة يجب على الراوي العمل بما صح إسناده عنده من روايته من غير خلاف، وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون وخلافهم لا عبرة به، لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد، لأنهم تركوا النظر للاستدلال وتبعوا غيرهم. وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية، وهي الإعلان والوصية والوجاهة، فيجب العمل بما صح إسناده من الحديث المتقدم، والصحيح أنه واجب كوجوبه في سائر الأنواع. وما قال علامة أحمد شاكر في مسألة ما دون السماع أو من السماع للإجازة والخلاف في ذلك، ويقول إن ما خالف في ذلك إلا المتأخرون، لا، فيه من الأوائل أيضا خالفوا في ذلك، فيه من الأوائل من خالف في ذلك، لكن خلاف مرجوح. نعم. قال: وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية، وهي الإعلام والوصية والوجادة، فيجب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها، والصحيح أنه واجب كوجوبه في سائر الأنواع. أما الإعلام والوصية فقد قدمنا أنهما لا يقلان في القوة والثبوت عن الإجازة، وأما الوجادة فسيأتي القول فيها. نعم. قلنا الموضوع الآخر فيأخذ منه الوجادة. قال أحمد شاكر الوجادة. قال علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الوجادة بكسر الواو مصدر وجد يجد، وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح: روينا عن المعارف الزكريا النهرواني أن المولدين صرعوا قولهم مجادة فيما أكل من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى ودا وفي الحب وجدا. سبحان الله ما أوسع هذه اللغة، يعني مادة واحدة الواو والجيم والدال ومصادر مختلفة على حسب المعاني. سبحان الله ما أوسع هذه اللغة. نعم. قال والوجادة هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه. يعني ما يشترط في الوجادة أن تكون أنت قد سمعت شيخك من قبل، سواء سمعت أو لم تسمع، فإذا وجدت كتابه وبخطه وعرفت أن هذا خطه الآن ناسق أون في كتاب مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أو الحافظ ابن حجر أو غير ذلك، ويعرفون خطه معرفة جيدة برغم أنهم ما سمعوا منهم، لأن أصبحت لهم خبرة بخطهم، قرأوا كثيرا من مصنفاتهم وكثيرا من رسائلهم، فأصبحت عندهم خبرة بخطهم. ما يشترط من أجل أن تعرف خط الرجل أن تكون لقيته، طبعا أن تكون درست عنده، ما يشترط هذا، ممكن أن يكون ذلك وبينك وبينه قرون، كما هو حال كثير من الباحثين اليوم في المخطوطات التي يخرجونها من بطون الخزائن العلمية والمكتبات العلمية وينظرون فيها ويقابلون هذه الكتب على غيرها من النسخ وغير ذلك، والكتاب كتاب صاحبه، ما أحد يشكك في صحة الكتاب إلى صاحبه. نعم. قال سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه، أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين، ففي هذه الأنواع كلها مقصود معروفين عنده. قال وفي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول وجدت بخط فلان، يعني معنى لا يرويها بمعنى حدثني ولا أخبرني، لا يقول هذا. نعم. قال بل يقول وجدت بخط فلان إذا عرض الخط وثق به أو وثق منه، أو يقول قال فلان أو نحو ذلك. وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها ابنه عبد الله، حتى أن قوله أيضا في كتب المؤلفين معروفين عنده أو معروفين عند غيره أيضا. نعم. قال في المسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها ابنه عبد الله يقول فيها وجدت بخط أبي في كتابه ثم يسوق الحديث، ولم يستجد أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه. وهذا من الأمانة في العلم، الأمانة في العلم أنك إذا تعلمت شيئا تحكيه بالهيئة التي تعلمته بها. هذا عبد الله بن أحمد لو قال سمعت أبي أو أخبرني أبي، من الذي يشك في ذلك؟ هو سمع من أبيه، ولكن يقول وجدت بخط أبي كذا، هذه الأمانة، الأمانة فيها بركة يا أخوان. كلما كان الإنسان أمينا في العلم، كلما عاد الإنسان العلم إلى أهله، كلما حكى العلم بالهيئة التي عرفها به أو عرفه بها، ودون تشبع ودون تدليس على السامع، كلما كان أدعى لبركة للبركة وينفع الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم. يجب أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف وكتبه محفوظة عنده في خزائنه، حتى تهال أمر رواه فروى ما وجده بخط من يعاصره أو بخط شيخه بقوله عن فلان، قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه. نعم، عندما يقول عن فلان ومعلوم أنه سمع من فلان فهذا تدليس قبيح، كان هذا يوهم السماع. أما إذا كان قد علم أنه لم يسمع منه وإنما وجد هذا بخطه ومعروف عند السامع أن بينهما يعني هو في السماع والاتصال، فليس هذا بتدليس. نعم. قال قد جاد بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وأنكر ذلك العلماء

أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت بالنسبة إلى مؤلفه. هذا هو الشرط الأساسي في أمر الوجادة، أن تكون خبيرا بالخط، أن تكون خبيرا بخط الذي تنقل عنه أو تعزو إليه، أو أن يكون الكتاب الذي تنقل منه قد اشتهرت نسبته إلى صاحبه، اشتهرت نسبته إلى صاحبه. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فكيف تأتى لك تقول وجدت بخط فلان وأنت لا تعرف خطه، أو تقول قال فلان في كتابه وأنت لا تعرف صحة نسبة الكتاب إليه، ولا بد من ذلك. الآن هذا كتاب العلامة أحمد شاكر، هو الآن في أيدينا على هذا السبيل، كتاب مثلا الباعث الحثيث تعليقات أحمد شاكر على كلام الحافظ ابن كثير في المختصر، كذلك أيضا كتاب الحافظ ابن كثير نفسه، نفس كتاب ابن كثير، هذه أشياء وصلت إلينا وجدناها بعدهم، لا سمعناها منهم ولا كتبوا بها إلينا ولا أعلمون أن هذه كتبهم ولا أوصوا بها إلينا ولا عرضناها عليهم ولا أجازونا بها رحمك الله. إذن بأي سبيل نحن ننسب الكلام إلى أصحابها؟ شهرة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، الكتاب إذا كانت نسبته إلى مؤلفه مشهورة لا طعن فيها فنحن نقول أخطأ ابن كثير، أصاب ابن كثير، قال ابن كثير، لم يقل ابن كثير بالنسبة إلى ما في كتبهم. فلو جينا وقلنا لا ما يصلح أي كتاب إلا بهذه السبل، أما الوجادة ما يعمل بها، إذن أبطلنا الكثير من الكتب التي بين أيدينا الآن، نحن أبطلنا الذي بين أيدينا نحن الآن. فشهرة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وصحة الخط والثقة بالخط إلى غير ذلك سبيل من سبل حكاية الأقوال إلى أصحابها. نعم. ولو من البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة معمولا، هذا إذا كان الإنسان سيعمل بخبره يشترط أن يكون الذي ستعمل بكلامه ثقة مأمونة، لكن لو فرضنا أنه كذب وأنت تعزو إليه كلاما من كتابه ما يشترط أن يكون ثقة مأمونا، لأنك لا تعمل بخبره. يعني من البديهي أنك إذا أردت أن تعمل بهذا الخبر وأن تبني عليه أحكاما أن يكون الذي يعني تنسب إليه هذا الكلام ثقة مأمون، أخذوه عن من ثقة مأمون أو عن ثقة إلى غير ذلك. أما مجرد الحكاية فأنت تحكي عن رجل كلامه وإن كان مشعوذا وإن كان خرافيا، الخرافي في كتابه تنسب إليه تقول قال فلان ابن فلان وهو خرافي ضال مضل ودل عليك أنه قال كذا كذا وكذا في كتابه. نعم. ولو من البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا وأن يكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به، وجزم ابن الصلاح. يعني إذا فرق، يعني متى نحتاج إلى ثقة الرجل؟ إذا كنا سنعمل بخبر، لكن إذا كنا سنعزل القول إليه هل يشترط أن يكون ثقه؟ ما يشترط. أحيانا أنا أعزل قوله إليه لأطعن فيه بقوله، يعني أنا أصلا أستدل بقوله لأطعن فيه ولأبين أنه يعني مسلوب العدالة والأمانة، فكيف الشرط أن يكون ثقة مأمونا في هذا؟ لا، في فرق بين حالة العمل وبين حالة يعني العزو. نعم. قال وجزم ابن الصلاح لأن القول بوجوب العمل في الوجادة هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لم تمت باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها. قال السيوطي في التدريج شروط الرواية التي هي صيغ التحمل السابقة، صيغ التحمل السابقة. نعم. قال السيوطي في التدريج قال ابن الجيني واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا، قالوا الملائكة، قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، قالوا الأنبياء، قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي، قالوا نحن، فقال وكيف لا تؤمنون وانا بين اظهركم، قالوا فمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قوم ياتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال الزلفيني وهذا استنباط حسن. قد مر بنا ايضا ان السخاوي صحيح لكن في سندي كما مر بنا كلام. نعم.